النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. شهر كريم قد أطل صباحه، إن الجهاد مجاميع الإيمان. شهر كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس الأول من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 39 هالكا ومصابا من الصحوات المرتدين بهجوم استشهادي شمال التاجي، هلاك عنصر من الشرطة الإندونيسية وإصابة 2 في جزيرة سومطرة، هلاك 36 عنصر من الجيش النصيري خلال المواجهات المستمرة جنوب دمشق. البداية من ولاية شمال بغداد، بعد التوكل على الله عز وجل انطلق الأخ الاستشهادي أبو خطاب السامرائي تقبله الله نحو تجمع للصحوات المرتدين في عزاء أقيم يوم أمس في منطقة حصيوة شمال التاجي للمرتد العقيد عامر أحمد الطقة الذي هلك بهجوم لجنود الخلافة على منزله قبل يومين. فتوسط جموع المرتدين في العزاء وفجر سترته الناسفة وسطهم، ما أسفر عن هلاك 11 مرتدا وإصابة 28 آخرين بينهم ضباط، ولله الحمد والمنة. وإلى شرق آسيا، فقد هلك عنصر من الشرطة الإندونيسية وأصيب 2 بهجوم لجنود الخلافة في مدينة ريو بجزيرة سومطرة، ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فبفضل الله ومنه تمكن جنود الخلافة من قتل 36 عنصر من الجيش النصيري بينهم ضباط وأصيب آخرون إثر مواجهات عنيفة على جبهات الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك، ولله الحمد. وإلى الصومال، فقد تمكنت مفرزة أمنية من تصفية عنصر من الجيش الصومالي مرتد بمدينة مقديشو، ولله الحمد. وفي ولاية كركوك، فقد تم إعطاب آلية رباعية دفع للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة قرب قرية مريم بيك شرق قاطع الرشاد، ما أدى إلى إصابة من كان على متنها، ولله الحمد. فيما تم تدمير آلية عنصر في الحشد العشائري المرتد بعبوة ناسفة قرب قرية الهنيدات غرب قاطع الدبس، ولله الحمد. أما في ولاية ديالى، فقد تم إعطاب آلية رباعية دفع للحشد الرافضي بكمين في منطقة إمام ويس في المقدادية، ولله الحمد. وإلى ولاية الفرات، استهدفت مفارز القنص جنديين من الجيش النصيري في أطراف مدينة البوكمال، ما أدى إلى هلاكهما، ولله الحمد. فيما تم استهداف نقطة لجيش النصيري بقذيفتي هاون على أطراف مدينة البوكمال، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الفلوجة، حيث أحرق جنود الخلافة مزارع تابعة لعناصر من الحشد العشائري المرتد في منطقة الحمزة شمال الفلوجة، ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: 39 هالكا ومصابا من الصحوات المرتدين بهجوم استشهادي شمال التاجي، هلاك عنصر من الشرطة الإندونيسية وإصابة 2 في جزيرة سومطرة، هلاك 36 عنصر من الجيش النصيري خلال المواجهات المستمرة جنوب دمشق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعيني خير شيدا بالإحسان.